الرشاط والورد قد ما خد من الأزهار الخد وقد ما مد الأحباب اليد قد وقد الدقات والنب وقد وقد الأصوات والرد وقد الشمس والأنهار والمد وقد الأمس قد شموس الغد قد الخير اللي ما بينا سوا والعصافير اللي تحب هوا قد الخير اللي ما بينا سوا والعصافير اللي تحب هوا حبيتك قد ده كله سوا حبيتك وانت عشاني هوا حبيتك قد ده كله سوا حبيتك وانت عشاني هوا الحب والفراشات والورد وقد ما خد من الأزهار الخد وقد ما مد الأحباب اليد قد وقد الدقات والنبض قد وقد الأصوات والرد قد الشمس والأنهار والمد وقد الأمس قد شموس الغد قد الخير اللي ما بيننا سوا والعصافير اللي تحب هوا قد الخير اللي ما بيننا سوا والعصافير اللي تحب هوا حبيتك قد ده كله سوا حبيتك وانت عشاني هوا حبيتك قد ده كله والعصافير اللي تحبي هواك ده كله سوا.